السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله ووفقهن لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا ولن تجد الأسئلة الصوتية، أستعين بالله للإجابة على هذه المسائل المكتوبة. يقول: هل الكحل إذا وضعت على يدي هل يلزمني التطهر منه قبل الصلاة؟ لا، الكحل ليس بنجس. الكحول لا أراه خمرا، لأنه إذا شرب لا يسكر بل يسمم البدن، فخرج عن مسمى الخمر، لأن الخمر هو الذي يسكر، إلى مسمى آخر، فحينئذ تحول عن كونه خمرا. بارك الله فيك وحفظك الله. أما نجاسة الخمر من عدمها، فإن جمهور العلماء يذهبون إلى أن الخمر نجسة. قال الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فرجس معناه نجس، وقلة من العلماء يقولون لاقترابها بالأنصاب والأزلام فالنجاسة نجاسة عينية ليست حسية. إلا أن الجمهور ذهبوا إلى نجاستها نجاسة حسية، وقالوا إن دلالة الاقتران لا تفيد التساوي في الأحكام في كل الأوقات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتفضل يا سلام. مثل خطبة الجمعة في نهاية الخطبة يقول الخطيب: قل اذكروا الله ويذكركم أكرم الصلاة. هل هذا شيء في بدعة؟ الأمر على التوسعة. الأمر على التوسعة. مثلا لو صلى الثاني من شراء الحلوى وجاءت ثلاث أرحام في هذه المسيرة. لا مانع أيضا من ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا حبيبي. أنا؟ لا تفضل. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صوت السلام عليكم. صوت صوت رأيك شفنا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. هو الصمود. أنا أكون عارف ما تسأل. سل. خلاص يمكن خلل عنده. عندنا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ مصطفى. نعم. كنت عايزة أسأل حضرتك سؤالين حضرتك كنت أسأل فيهم. أول حاجة، كان في حد سأل حضرتك عن الكيسة اللي بيكون عليها مجسمات. عايزة بس ألفت نظر حضرتك إن في توسة بيحط عليها شكل إنسان كامل. بس هذه ممتهنة يا أختي، ممتهنة، ليست معظمة، إنما تؤكل. تدخلوا بها المسابقات يا شيخ والناس تأكل لها يعني زي الإنسان بالضبط. لا لا، عفوا عفوا. أيام كثيرة منظر كده يعني إن هم أجلدوا صورة الإنسان الحقيقي. على أي حال، كانت لعب الأطفال على عهد الرسول موجودة وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كاللعبة وممتهنة أيضا تؤكل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم مصطفى، تفضلي. حضرتك شفت عندي سؤالين. تفضلي اسألي. هل يجوز حدث الرجال بالضرورة يعني في البيع والشراء وكذا؟ إذا جاءت إلى ذلك ضرورة فلا بأس، والضرورة تقدر بقدرها. الضرورة ان انا بنزل اجيب حد ما عندوش حد يجيب. الضرورة تقدر بقدرها، لا بأس لا بأس. وهل يجوز لي ان انا اخذ اجازة عن طريق صوت احد النصوص او كده؟ يعني انا كل حاجة لوحدي، بس الاختبار الاخراني لازم يكون على صوت او كده. كم عمره وكم عمرك؟ انا حاجة فلانة هي حد كبير، يعني الشيطان الدكتور. كم يعني عمره؟ معرفش، انا كمان اعتبر ان شاء الله الفتنه اذا وجدت الفتنه تعدي عنها، اذا كنت في جماعه بدون خلوه لا باس. وفقك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. مولانا السؤال دكتور. أكون شخص ناخذ منه بضاعة لتوصيل المكان معين. أيوة. تمام. ووصلت البضاعة دي وبعد فترة وصل المكان اللي إحنا متفقين عليه. طيب السؤال. السؤال دلوقتي صاحب البضاعة عايز يستلمها. يعني أنا تلوث الناس بالتمدن. أنا بكلمه بيجي بيجي بيجي طيب، يعني ايه سبب عدم استلامها؟ انا حاجه بيقولوا عايز تبيعها، انا مش عايز دلوقتي. فايه دلوقتي؟ والله يعني انا يعني انصحك تاخذ بضاعتك مثلا خذها وتتركها في الوسي. يعني البيع قد تم خلاص، يعني هو ملزم بثمنها ما دام البيع قد تم، لكن انا انصحك لاثاره ان تسترد بضاعتك، والله لن يضيعك. كنصيحة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله الشيخ. الله يبارك فيك، تفضل. لو تكرمت حضرتك، هل يجوز غسل الجنابة أو هل ترتفع الجنابة بالمغماء في حوض في مية في مية البانيو؟ هل لو المغماء بالكامل في الحوض؟ تجزئ، نعم تجزئ. هل ترتفع الجنابة بذلك؟ نعم. وما القول في الحديث الوارد بالنهي عن الاغتسال في الماء الراكد؟ هل ينطبق على البانيو وجزاكم الله خيرا؟ حياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فإذا غمر الشخص جسمه بالماء وغطاه كله ناوي ودفع الجنابة انتفعت. أما النبي ما نهى عن الاغتسال من الماء الراكد، ما نهى، إنما نهى عن البول في الاغتسال في الماء الراكد. أما نهى عن الاغتسال بالماء الراكد لم ينهى النبي فيما علمت. لما لا بلن نحبكم في الماء الراكد ثم نغتسل فيه. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. كنت على شيخ أسألتك حكم عرم النساء في محلات العطور. في؟ محلات العطور. محلات العطور؟ حكم عمل النساء في محلات العطور كعمل النساء في المحلات عموما. لماذا خصصتها بالعطور؟ يعني إذا أمنت الفتنة جاز للضرورة. يعني إذا أمنت الفتنة جاز للضرورة، يعني أحيانا امرأة لا تجد عملا ولا تجد قوتا فتعمل بائعة في محل للضرورة. إذا كانت هناك ضرورة والفتنة مأمونة لا بأس. السلام عليكم. ماشي الله يهديك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا لك. معلش سؤال، أنا بجيب منتجات من السعودية، يعني برفانات ومعطرات فرش أكره بضاعها في مصر. والأوقات مثلا لما تخلص البضاعة عندي بتصرف من تاجرة بتبيع جملة وتديني السعر، تقول لي مثلا المنتج ده سعره 100 مثلا جملة وأبتعد 120. فأنا أخذ من الجروب بتاعها بتاع جملة الصورة وأعرضها على الجروب بتاعي، البضاعة دي أنا ما ملكتهاش. فالجيت مني بقول له هي كذا، فعلى حسب الطلب. لكن عموما تجرى بتاعت الجملة وأقول طلع، يا إما هي تبيعها، يعني تبعت هي البضاعة، يعني مش موجودة في مصر مثلا، تبعت هي البضاعة لل طب خفت عليا شوية خلاص. بس تأمين المكسب على جنب، فهل بالطريقة دي حلال ولا حرام؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فاجعليها وعدا بالبيع، ليست بيعا مطلقا. يعني بمعنى انك اذا اشتريت السلعة وتملكتيها خيري أخت التي تريد الشراء قد أستطيع خير أبو خير خلاص لا بأس. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أنا أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله لما أحبتنا فيه. يا شيخ هل المتوفى بالكورونا من السعداء؟ أمره إلى الله. حضرتك أعرف حضرتك سؤال كان بصلاح. المبطون شهيد. المبطون البطن أو كل الأمراض الباطنة الله أعلم. أنا خرج عمرة. ها. وكتبت على الإحرام إلا رسول الله يقول. هو حتى الجواز جائز لكن الأفضل عدم ذلك. الله يسلمك. الله يسلمك. سلفت نظر الناس وانشغلوا في صلاتهم وفي طوافهم. انشغلوا في طلب. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضل. أخبارك شو أصلا؟ الحمد لله. ممكن تنشأ؟ ممكن. لو أنا بدأت اشتريت من واحد شيء عندما من واحد جيد فجربه فهتكسر مني فرجعت له تاني وقلت له أنا أخذت منك مكسور مع أنك يعني فيه فرح ذلك بدأ عليك رحت حلفت له هل أنا واجب عليك أخسر جميل ولا لا؟ طبعا لازم تستصنعه إنك أولا حلفت كذبا ثانيا أكلت أموال الناس بالباطل. طب في كفارة كمان؟ لا لا ما في كفارة. لا تستغفر من الذنب وترد المظلمة لأهلها. كفارة أنك تعمل عمل صالح كثير من باب إن الحسنات تجيب نسيئات لكن لزاما أن ترد المظلمة لأهلها. يعني هل كان كذب ده مش عليه كفارة؟ لا تكذب عليه لازم تعمل عمل صالح. هذا كيف أكذب وليس عليه كفارة؟ لا أنت امتهنت اسم الله. لازم تستغفر وتعمل عمل صالح كبير. جزاك الله خير. السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. بقول يا شيخ ان شاء الله انا كنت خاطب وربنا ما عرفش ومعايا الذهب. انا خدت الذهب قالوا معايا سنتين انا عايز في البيت فهل عليه زكاة؟ بلغ النصاب يعني ايه مش فاهم يعني كم جرام ده؟ لا هو ابن الخاطب ومعبد خفيف يعني لا لا ليس عليه زكاة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أنا سأل بعد إذنك. تفضل. السؤال العقيقة ينفع أن تتأثم وغيرها تتمطير يعني؟ ينفع توزع نيئة غير مطبوخة ومطبوخة كل جائز. السؤال الثاني خالي زعلان مع والدتي ووالدت كل شوية ترمى عليه السلام وهو بنبي كل ما ترمى عليه السلام ما بيرضاش يعني ما بيرمش عليه السلام وما بيرضش عليه السلام مما. طيب لماذا الأم كظالمة له؟ كان عاملين مشكلة مع بعض وهي راحت سلمت عليه يعني ردت الحق لأهله يعني واخد منه فلوس ترى أكلت يعني أكلت أمواله ولا إيه بالضبط اللي حصل؟ هو كانت في مشكلة كانت بعد مشكلة مع ابن أختي فحصلت مشكلة كبيرة فتحها بعد كده فدلوقتي ما بيكلمهاش يعني خلاص بعد كده تروح لما الأجواء تهدى شوية تقول يا رب أصلح بيني وبين أخي وتستعين بالله وربنا لا يضيعها إن شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شوف الله يسعدك. تفضل الله يحفظك. عافاك الله بارك الله ولا عمرك. أيوه تفضل. تفضل. إذا ما تتفق بخصوص المتابعة المنتجات الفرنسية. أيوه. تمام المسألة اللي زي جيت مش عايز أقول ده لا عشان بس أنا المسألة دي في مصر المسألة دي مصرية مفروض أنا الآن شفت اختصارا الآن لو أنا العمال مصرية العمال مصرية ما لي دخل العمال ولا غير العمال الآن أنا أتكلم الآن أمامي سلعة فرنسية وسلعة من دولة مسلمة السلعة الفرنسية أهل فرنسا يسبون رسول الله ويسيئون إلى رسول الله ممثلين في كبيرهم وبكل تبجح وكل يعني ليس شيئا خفيا وكل فجور يعلنون عن سبهم وإساءتهم لرسولنا محمد. إذا قلنا للناس يا ناس لا تشتروا منهم واشتروا من المسلمين، هل خلفنا أمر الله؟ خلفنا أمر الله؟ طيب هل نحب المسلمين أن تنتهي تجاراتهم؟ قد أجبنا على هذا بما فيه الكفاية. لا أنا ما قلتش الذنب، أنا أدعو لمقاطعة المنتجات الفرنسية لإنزال النكاية بهم، أنهم الآن محاربون يحاربون الله ورسوله، ففي هذه الأوقات هم محاربون ولا بد من سبيل لإنزال النكاية بهم. هل تترك من يسب الرسول ليل نهار ويجاهر بذلك يسب الرسول وربي يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حض الله ورسوله؟ وقد قال موسى للسامري إن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وهجر النبي كعب بن مالك ومعه الاثنين يعني هاجر الثلاثة الذين خلفوا 50 يوما لا يكلمهم أحد، والمشركون يستعملون هذا مع المسلمين. ألم ترى العقوبات التي تفرضها أمريكا على الدول المسلمة؟ يفرضون ذلك أو لا يفرضون؟ يفرضون ذلك. فإذا قلنا يا إخوة ليس بأيدينا سبيل للتشفي من هؤلاء إلا بعدم شراء منتجهم، هل أثمنا؟ السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ كنت عايز أمثل حلم عندك صغير جدا مش هياخد ثواني. الحلم؟ مش هياخد ثواني. أنا حلمت في المسجد إن إحنا كان في شيخ بيقلد الشيخ عبد الباسط والزمان، وبرضه في نفس الحلم حلمت إن كان واحد ماشي كده على الطريق وكان بيحكي الشيخ عبد الباسط، فالمهم أنا قمت من النوم لقيت الشيخ عبد الباسط شغال. الحمد لله. قال صلى الله عليه وسلم إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حق. بارك الله فيك. شغلت كيف شغل. نعم. إذا قتل أبو برص هل يجب علينا أن نغتسل عن الوزن؟ لا يجب عليك تغتسل. لماذا تغتسل؟ لماذا تغتسل إذا قتلت البروصة؟ الوزن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. من قبل حضرتك لو في حد يعني من سنين طويلة يحلم بأحلام كلها مبشرة بالخير ولكن مفيش أي شيء بيحدث في حياته. قد تتحقق الرؤية ولو بعد عشرات السنين. ألم تري أن رؤيا يوسف لما قال لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، ماذا تحققت بعد أن دخل يوسف بيت العزيز وعاش زمنا، وبعدها دخل السجن وعاش زمنا، وبعد 7 سنوات العجاف بعد الأبعاه بعد 7 سنوات الخصبة، وبعدها لما دخلت سنوات العجاف أكرمه الله بخروج من السجن. فقد تتحقق الرؤيا ولو بعد حين. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضل. كلمة حضرتك، ما حكم العمل في شركات التأمين الحكومية؟ إذا كنت مختارا أنصحك بالبعد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. الحمد لله. سؤال بعد إذنك. أنا سافر في الدور الأول والدور الثاني أخي فوقي. والأرض كلبا. ساكن شخص في الدور الأرضي ويربي كلبا. الكلب لن يدخل، الملائكة لن تدخل بيته، أما أنت إن شاء الله تدخل الملائكة بيتك. نقطة ثانية أخرى شيء. حولك رأيتك في رؤية احترام تقاء وذكرت ركام شديد. ربنا يجمعنا في الفردوس يا رب. وأنت قلت لي إهداء لا عليك فقط. ربنا يجمعنا في الفردوس. الله عليك بذكر الله، ذكر الله تطمئن القلوب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. شو مصطفى هو العديد يسين ليه أصل في الدين؟ لا أعلم لها أي دليل. هي الذين صديقي يزعم أنه يعني رأى ناس عملك رأيك؟ وقالوا رأى ناس عملت العديد يسين وعندما نجحت أخذوا مش عارف طوبة وحطوها في جبانة وكلام ذلك. كل هذا الكلام لا أصل له. قد تدعو على الظالم فيستجيب الله دعاءك، لكن ما ورد أننا نقرأ سورة ياسين على الظالم، ما ورد ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الله يسلمك. الحمد لله. أهلا. الحمد لله. ايش اللي أحبك في الله والناس؟ أحبك الله الذي أحببتنا فيه. بنفس الشيخ أنا سألت في الرخام الذي أعيث في الرخام يعني القرآن الذي يتكلم في آيات القرآنية وأسماء وكذا، فهذا يجوز آيات القرآنية أن تتكتب؟ لن نستطيع أن نحرمها. لا أستطيع أن أحرمها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عامل ايه؟ الحمد لله. لو سمحت لي عند حضرتك تبدأ اسئله سريعا كده. اتفضل. واحد اشترك مع واحد في التجاره وبقى يبعت له شهر بالزياده وشهر بالنقص، يعني مثلا ممكن تجي له 5000 شهر ثاني 4.5 شهر ثالث 6000. المهم الراجل اللي دفع فلوسه للتاجر مش عاجبه الكلام ده، فقال له اديني الفلوس كل شهر ثابته والتاجر وافق. هل لا ثابته وبعد اخر السنه صفي ولا ما في تصفيه؟ لا هو شغالين بقى على كده مثلا لغايه ما ينتهي عقدهم، يعني مثلا طول عمره. لا يجوز. هذا ان التجاره خسرت. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا لو سمحت يا شيخ، أنا دلوقتي عندي فطور خطير. حل في الفطور، فطور في كل حاجة. تعودي بالله إن أنا حتى العبادة والمذاكرة وحتى الورقة أذاكر مع أولادي. تعودي بالله إن العجز والكسل. أنا بقول الأذكار الستة بالليل. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والهم والحزن والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. يا رب يقن النشاط. تتجافى جنوبهم عن المضاجع. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. نعم. نعم تفضل. تعجب حضرتك النص عن القرآن بالكلمات. ما يعني ايه المشكلة؟ ما المشكلة الناس مع القرآن بالتلاوات؟ يعني حسب القرآن الشيخ يقرأ وضح وكذا. نعم قراءات وردة لا بأس. مش شيء حد ما دام القراءة وردة والشخص الحمد لله. يا النبي عليه السلام قال لابن مسعود اقرأ علي القرآن، قال اقرأ عليك وعليك انزل، قال اني احب ان اسمعه من غيري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابي موسى الاشعري يا ابا موسى لو رأيتني وانا استمع اليك البارحة لقد اوتيت مزمارا من مزامير ال داود. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله. يا ريت تدور بالهداية وبرضا والديك. الله يهدينا وإياك يا رب، وارحم والدينا ووالديك ووالدي المسلمين والمسلمات، وأن يرضى عنك ويرضي عنك والديك وأن يعينك على برهم أنت والسامعين والسامعات ونحن معكم. حبك الله الذي أحببتنا فيه. السلام عليكم. محمد رمضان خلينا خاصة محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايزة أعرف حكم حقوق المرأة بالنسبة للناس اللي احنا مطاعم حدائق مع ان هي مزينة بالنقاط الدينية الشرعية بتكون خارجة مع محارمها. في فتنة في فتنة أو بعيدة عن الفتنة؟ بعيدة عن الفتنة يعني هي حكم ان احنا في مكان كله يعني اختلاط يعني احنا في القاهرة مش أماكن من غير اختلاط. بس هي بتبقى الحاجة كبيرة والأماكن هادية. على كل إذا كانت الأماكن التي تذهب إليها آمنة مطمئنة بعيدة عن الفتن لا بأس بذلك. يا مرحبا فضيلة الشيخ إيهاب أبا عبد الله ولك بمثل ما دعوت به. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. لو سمحت شيخ يفترض لعلك وتقدم النشأ. والله إن كنت طيبة فالطيبات للطيبين هب التكافؤ في الزواج هب التكافؤ في الزواج. طيب إيه البنات إذا كانت الفتنة مأمونة والخلوة منتفية لا بأس. إذا وجدت فتنة أو وجدت خلوة لا يجوز. طيب حتى أخذ الذهب يتوب على إنه سرق وبعد كده لما تتحدى عندي. إيه رأيك أنت يعني؟ إيه رأيك؟ أصلاً. لا أخذ الذهب وقال ليس لي ليس لك شيء عندي. أقول لي يعني؟ ما هو قال إن أنا أبن جيبني وأنا بس. لا مش الشبكة؟ لا بالشبكة حقك من مهرك في مصر المهر شبكة. السلام عليكم. مرحبا بمنتنا أسماء نفع الله بك أمنيتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أنا أحبك بالله. أحبك الله الذي أحببتنا له. والله شيخ في حاجة كده بالنسبة للإنسان بيكون مواظب يعني على الصلاة والطاعة يعني وبعد كده ربما إن هو يقطع الصلاة مرة واحدة. هذا من الشيطان. الحل تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتسأل الله العون على الطاعة. إبراهيم عليه السلام تعرف سيدنا إبراهيم يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. هو يصلي لكن يسأل الله الثبات. الله يثبتنا الله وإياكم وإياكم اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. السلام عليكم. عليكم السلام يا دكتور كيف حالك؟ ممكن عاوز اجيب غسالة الخصم من مين من من سيشتري؟ سيشتري من عمر يعني عمر ولا البنك بيدخل؟ هل يتدخل معهم البنك ويسلم المال نيابة عنه ويأخذ المبلغ مع زيادة أو ما شأنه؟ بيشتري من عمارة تانية نفسه من الشركة وبيتخصم المرتب بتاعه بالزيت 10% على السنة. طب ممكن ترسل لنا العقد الله يحفظك صورة العقد؟ ممكن ترسل لنا صورة العقد الذي ستشتري به أو يشترى به غيرك على هذا الرقم 010-995-577-777. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. لو سمحت كنت عايز اسال سؤال من هل يجوز للاخ يقرب اخته بتدرس الشرع بعد زواجها؟ يعني هي متزوجه ولكن من بعد الزواج تلك ان هو بيبقى متقبل الامر ان هي تلبس بعض الملابس اللي هو ممكن تكون ملفته للنظر. يعني هل يجوز ان يجوز الاخ ان يؤدب اخته المتزوجه؟ يوجدنا بجلسة شرعية. ها؟ يوجدنا بجلسة شرعية. والله إن استطاع لكن إن كان تدخل الزوج وقال أنا مسؤول عنها أمام الله ماذا ستصنع؟ الإثم يتحمله الزوج بالدرجة الأولى ولكن الأخ ينصح ويذكر. لا تنظر الغير المروءة أنا شفنا والتقاليد اللي الإنسان ترد عليها. أنا أقول لك إنه بيعمل عداوة بينه وبين أخته وأنا هل أنا عفوا يعني. يعني هي متبرجة ولا ايه بالضبط؟ لا لا هي بتبع بعض النكاز اللي هو الخفيف ولكن انا ارى ان هي في النجاس يعني تخرج النكاز ايوه ان صح لله ان صح لله ما لا يحب الفساد ان صح لا معلش اذا كان هجرانك لا لله أيوه لله أنا كمرأة كبيرة جزاك الله خير جزاك الله خير الله يسلم يعني الأخ يسأل عن جواز هجران أختي التي تضع المكياج وتمشي مكشوفة الوجه ينصحها ولا تقبل النصح فأجرها لله حتى ترجع قل يجهد من باب التناهي عن المنكر بارك الله فيك السلام عليكم نعم شيخ انا كبر الله واياك يا ربي تفضل شيخ انا معلومه بالشيخ ابن الصلاح ان الحديث الذي يقال عنه صحيح غير الذي يقال عنه مسلم صحيح صحيح صدقت فنرى هناك كثير من المحققين يذكرون في تحقيق الحديث ان هذا الحديث اسناده صحيح نرى هذا كثير جدا في التحقيق موجود لكن هو يكون يذكر هذا الحكم احتياطا لنفسه لأنه ينظر إلى السند ولا يتمكن من مراجعة كتب العلل فيقول إسناده صحيح إبراء للذمة لا يقول صحيح إنما قل إسناده صحيح إنه قد يكون صحيح إسناده صحيح لكنه معلول بعلة خفيت عليه وهو ليس من أهل النظر في العلل ليس من أهل النظر في العلل مثل إسناد حدثنا زيد عن عمرو عن خالد عن ابن عمر قال رسول الله كلهم ثقات وكلهم سمعوا من بعض لكن زيد عن عمرو عن خالد عن ابن عمر خلف زيد ورواه عشرة عن خالد عن ابن عمر من كلامه فوهم شخص وجعله عن رسول الله فالشخص لا يعرف استخراج الحديث لا يعرف إتقان الصنعة الحديثية العلم فيحتاط ويقول إسناده صحيح السلام عليكم لا لازم ننظر لا ما إذا أنت شخص مدقق يعني في الغالب يكون صحيح لكن لو أنت مدقق لازم تراجع إسناده صحيح ماذا يريد بإسناده صحيح يعني هو السند صحيح لكنه معلول ولا لا إذا كان في البخاري ومسلم مثلا وقال إسناده صحيح تمشي في الغالب في الغالب أمر أغلبي أمر أغلبي السلام عليكم يا رب يا رب اغفر لنا وارحمنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله اتفضل اسمحت الانسان اللي عنده مع ظهور في الدنيا وفي العمل وعنده استطاعة لتلقي العلم الشرعي لما السؤال طيب علم ان سيقرأ اخر سورة المزمل علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه واقيموا الصلاة مفروضة وآتوا الزكاة المفروضة وصدق بعد ذلك أخرجوا الله قرضا حسنا إلى قوله واستغفروا الله هذه أربعة أشياء أرجوك أن تدقق النظر في أواخر سورة المزمل أشكر الأخت الصفاء والأخت عبد الملك وجزاكم الله كل خير بارك الله فيكم السلام عليكم السلام عليكم نعم تفضل نعلم جيدا ان ربنا سبحانه وتعالى كشف للنبي صلى الله عليه وسلم الغمة كشف هو النبي كشف الغمة كشف بالنبي كلامك طيب كشف بالنبي كشف بالنبي كما كشف بالقرآن الله يفتح عليك طبعا بالنسبة ان احنا كالرسول يقول اؤكد لك يعني ما ذكرت ألم أجبكم ضلالا هل فهديتكم أو فهداكم الله بي ألم أجدكم ضلالا النبي يقول الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي ألم أجدكم متفرقين فألفكم الله بي، ألم أجدكم عالة فأغناءكم الله بي. أنا حافظ على حمى التوحيد الله يحفظك. طب وقولك في النبي يكون غير ذلك بحسن، هل هم جهلة يعلمون، هل هم متأولون يفهمون أيضا؟ نحن هم يعلمون جيدا بس أكثر بغير علم فضلوا وعلم الله يهدينا وياهم. أنا من المشكلة أنهم يجادلون عن باطلهم، يعني كيف نتعامل مع هؤلاء؟ أنا من لسه الله يوفقنا وياهم فيصبر. طب هذا ما أدنا تجد الكلام وبعض الكلام اللي هو لو يسمى لغي مشوية أنا معي شيء والله يشوف يعني إيه بالصبر والتعليم إن شاء الله، تعليم الناس بالهدوء وبالصبر بإذن الله، بإذن الله ستوفق، لأن كتاب الله يدافع عن نفسه. الحديث والآية حجة لذاتهما، يعني عندنا المحكمات في الكتاب العزيز، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، محكمات. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة ومع دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا عبادتهم كافر. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، نصوص محكمة. فكون واحد يأتي يتبع متشابه ويلبس على الناس، فالرسول حذرنا وقال يا عائشة يا عائشة إذا رأيت الرجل يترك المحكمة ويتبع المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ثم تلا الآية فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله والله أعلم. السلام عليكم. نعم تفضل. ما معنى عرض الأفراد؟ ما معنى عرض الأفراد؟ عرضا محبذات للأزواج، أطرابا في سن واحدة. تمام. السلام عليكم. كما قالك كما قالك هذا خير معلش. كما قالك في النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال بحبوطة الزمان وأن تعبد على أبتسامر وأن تتكلمت وأن فعل ذلك. هذا في حال الفتن والاختلافات. إذا رأيت الناس يأخذ بعضهم بعضا والناس جهلة والفوضى مستشرية وأنصح ولا ينتصحون، حينئذ أعض على أصل شجرة. لكن وجدت الخير يا كائن والناس الحمد لله، شخص لا يصلي فبدأ يصلي بالنصح والتقويم، أترك نصحه أو أقومه أذكره. ما قيم وما مصطب قيم مرة عظيم وإن لم تجد لهم إمان ولا جماعة. أي من أكلم حيث وجد الخير ادخل في الخير هذه، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حرم. إن وجدت الفتنة التي لا تستطيع أن تميز فيها، فتن تقاتل بين المسلمين، فتن تناحر بين المسلمين، وأنت ما أنت عارف وجه الحق والصواب، لا أعتزل في بيتي لأنني لا أعرف. السلام عليكم. تعلمنا منك الأدب المحترم. الله يغفر لي ولك. الله يستر عليك. السلام عليكم. استغفر الله. السلام عليكم. استغفر الله العظيم. نصر الله عز وجل. شكرا لك يا ناصر الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. تفضل. أتمنى الاهتدام يا شيخ. الله يوفقنا وإياكم. الله يوفقنا وإياكم. الله يوفقنا وإياكم. السلام عليكم. الله يبارك فيك. يا شيخ. أتمنى أن أحضر في السلام صورة عليك تتخذ صلاة الله عزيز. نعم. كنت أتمنى أن أحضر في البنت سلام وتتخذ صلاة الله لو. والله اتصل بي لعل الله يسر لنا لقاء إن شاء الله. سلام. الأخت إيمان علوي تسأل هل في البخاري ومسلم أحاديث فيها مقال؟ نعم لكنها قليلة جدا يا أخت إيمان. وكما ينقل عن مالك رحمة الله عليه أنه قال أبى الله أن تكون العصمة إلا لكتابه. ففي بعض الأحاديث انتقدها بعض العلماء على الإمامين البخاري ومسلم، لكن نسبتها ضعيفة، نسبتها ضعيفة جدا، بس هم بشر، هما بشر بارك الله فيك. وهذا الموضوع إذا أحببت أن تقف عليه فرجعي شروحنا في دروس التتبع وعلى الدرقوتني على الموقع إن شاء الله أو على الموقع. وبإذن الله نحن بصدد البيان في هذا للناس بين إفراط وتفريط، فريق يدعي الأسماء وفريق يدخل ويضاعف كيف شاء. أتصور أن أغلب الأحاديث التي في البخاري ومسلم صحيحة، لكن بعض الأحاديث حصل فيها بعض الوهم من الرواة، الرواة بشر، حدثنا فلان عن فلان بشر. يعني مثلا كيف صحيح مسلم أن أبا سفيان قال للرسول عليه السلام لما أسلم: يا رسول الله أسألك ثلاثة، تأمرني أن أقاتل المشركين كما كنت أقاتل المسلمين، إذ معاوية تتخذه كاتبا لك، عندي أجمل العرب ابنتي أم حبيبة أزوجك إياه. أم حبيبة أسلمت قبل بها بسنوات، ولما ذهبت مع زوجها في الحبشة ومات زوجها زوجها النجاشي لرسول الله. فكيف هذا؟ ظهر أن هذا من أوهام بعض الرواة. وعلى هذا بارك الله فيك الغرار أحد. صفر عشرة تسعة تسعة صفر خمس سبعات رقم ابن عبد الرحمن. جزاك الله خير وقت من لك بنت. السلام عليكم. ألو عايز تعرف بركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت حاسة 50,000 جنيه مع واحد في محل موبايلات، فهو قال لي إن هو حاطط 50,000 جنيه، يعني في واسط بيني وبينه أنا معرفوش أصلا، إن هو حاطط 50,000 جنيه زيه، وإن هو بيشغل 100,000 جنيه دول وبيديني المكسب 50% من المكسب. نعم 50% من المكسب. يعني 50 هو ياخد عمولته ولا لا ياخد عمولته؟ لا لا ما بياخدش، يعني هو انا بديك ال 50% اللي هو 1000 ونص. طب اكتر من سنه دلوقتي. لا عفوا 50% معلش معذره اصبر عليا، من المكسب او من راس المال؟ لا من المكسب. من المكسب شو؟ طيب لا بأس. وبعدين فبيديني 1500، المفروض ان مستمر على ال 1500 دي فتره، فانا استغربت، يعني المفروض ان في مكسب وخساره، المفروض ان المبلغ يتغير. فسالناه قال انا بديكوا 50% برضه تاني، بس هو دلوقتي بقى اكتر من سنه برضه نفس الكلام 1500. انا بقول احيانا بعض المستثمرين يعمل ايه؟ يعطيكي 50% على اساس انه اخر السنه يصفي، ان كان لك اعطاك عليك خصم منك. إذا كان بهذه الطريقة لا بأس. يعني يجوز إن أنا خلاص أسكت على كده إن أنا قلت له كده. هو أولاً أنا بسألك سؤال، هذا رجل دين وأمين وتاجر فعلاً أم لا؟ هو زوج أختي اللي أعرفه وهو بيشكر لي فيه، بيقول إن هو كويس وأنت أعطيتهم الفلوس ليست قرضاً إنما للتجارة. للتجارة ومديني وصي أمانة بيهم. مفيش مشكلة كده الله يسلمك. السلام عليكم. 50% من الربح على الإسلام ليس من رأس المال. طيب السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أنا جوز إخواننا أريد أزور أم زوجتي قصلة رحم، وهي في بيت هي وبنتها اللي هي أخت زوجتي بدون وجود محرم عندهم. يعني أنت ستقبل بأخت زوجتك أم لا؟ هل ستخلو بأخت زوجتك؟ خلوة انت أخت الزوجة؟ لا. طيب الحمد لله ماشي الحمد. يعني يمشي الحال الخلوة منتفع، بس ما تزعل ما تذهب تأتي بشيء وانت تجلس مع البنت وحدكم. انتبه. السلام عليكم. أعد السؤال الأخير. لو أخت زوجتي زوجتي متزوجة وحماتي عند هي أمها، أخت المكان وزوج البنت اللي هو المفروض محرم أخت زوجتي مش موجود. يعني حماتك عند بنتها وأنت قلت سأذهب لحماتي عند ابنتها وزوجي عديلك اللي يسموه، يعني موافق هذا أو رافض؟ رجل معقد وموسوس. هل زوج اختك زوجتك هذا معقد ولا مسامح؟ لا مسامح. خلاص الحمد لله، هذا انت محترم، لا تخلو بها. السلام عليكم. انتبه انتبه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. مسألة يا شيخ، ابني أبوه جاب تليفون، وبعد ما الولد معاه التليفون فجأة طبعا بدأ يضيع صلاة الفجر، فبدأ يتخلف عن حفظ القرآن، بدأ يسمع زي المسلسلات اللي بتجي على تليفونه. فجأة أنا لو أخذت منه التليفون مشكلتي إن هو ليه إصحاب سوء، فأنا مش عارفة أتصرف معاه إزاي. لو سحبت منه التليفون يعني أسحبت التليفون هيمثل أصحاب السوء. خذ التليفون منه. أي نعم. السلام عليكم. بارك الله فيك يا أم يحيى والد سناء. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. بارك الله فيك يا أخو مبارك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. عليك الزحمة. الحمد لله. شيخ أنا بدأت في شاء ذاتها وعايز أعرف أنا ذاتها يعني من مين بالضبط. فإيه كده عليها زكاة مال؟ الأمور أنا أخذتها دي إذا عليها زكاة مال ولا؟ مرت عليها سنة؟ لا لا ليس عليها. انت تاجر شقق ولا كده يعني؟ لا كنت بعت كنت حجاوز يعني. لا ليس عليها زكاة الا اذا مر على المال عام. على المال فقط. على الزكاة مال مال الشقة. نعم. بس ما ترى حدودك بنت فيصل الاسلامي كل البنوك كل البنوك شأنها واحد. ابتعد. السلام عليكم. علاء الدين ابن علاء ابن علاء اكرمك الله يا علاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احبك الله الذي احببتنا فيه. حضرتك حكم دراسه الحقوق وطبعا كل الحقوق عندنا بتدمج القانون الوضعي والعمل كمحامي في ظل القوانين الوضعيه. احتاج الناس في هذه الاونه الى محامين صادقين. فان أردت أن تكون منهم أعانك الله على ذلك، وإن كنت ضعيفا تخشى على نفسك أن تأكل من الحرام أو تدافع عن باطل فابتعد. السلام عليكم. وجزاك الله خير يا أسامة عبد الحميد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الشيخ أحمد؟ الحمد لله. جزاك الله خيرا عن المسلمين بالله. وإياك تفضل. حضرتك يا شيخنا أنا دلوقتي شغال سواق النقل من العربية اللي هي السكة. سائق. النقل الطويلة اللي هي التريلا. أيوة الله يعينك يا رب. الله يفتح عليك. حضرتك انا دلوقتي اشتغل على طول زي ما بيت بيني حاجات مثلا كده يعني. تقبل الصلاة رخصة من الله لك. طب يعني اقسم الجماعة ولا اقسم لوحدي عادي ما فيهاش حاجة؟ كله جائز. شكرا يا شيخنا الله يكرمك وياك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرت الشيخ حضرتك أنا دكتور وفي المكان اللي أنا شغال فيه في الحكومة بيقسموا مع بعض يعني الدكاترة مثلا. هذا جائز بقيدين. القيد الأول أن لا يكون تخلفك مضرا بالمسلمين والمسلمات أو معطلا لمصالح المسلمين والمسلمات. حضرتك وعلينا كمان سؤال. القيد الثاني إذن المدير المباشر. وقيدان معا. تفضل. حضرتك بنطلب بعض من دكتور اسنان فبنطلب بعض الادوات اللي ناقصه اللي هي بتساعدنا في الشغل. المدير اللي هو الاساس بتاعنا يقول لك لا ما بنتكلمش عن حاجات ناقصه والكلام ده، ولا بيجي مسؤول من المحافظه الكلام ده هو يقول ان في حاجه ناقصه والكلام ده، لان ده ما اعرفش يبقى في مخالفات عليه ان هو مش شغال الكلام من ده. ولو انا عملت كده هو بيجازينا او بيجي يفتش عليا بعد كده ويشطب عليا. فانا حاسس ان الموضوع يعني مش كويس, وحاسس ان الشغل الفتره دي انا مش بقدر بيها, مش بشتغل بيها, او الحاجات اللي مطلوبه عشان اشتغل مش بيجيبوها لي عشان اشتغل شغل مضبوط زي ما انا شغال في عيادتي ومرض دماغي. اتق الله ما استطعت زي ما نقول, لأن المسألة دي لا تخصك فقط, تخص عموم المصالح الآن. المدرسة ما فيها فلوس يجمعوا تبرعات من الناس للمدرسة, يعني مسألة عامة, ربنا يكشف الضر ويرفع البلاء ويرزق من حيث لا نحتسب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. معي مبلغ من المال لولد يتيم وأمه لا نص والولد نص, وجده يريده وأمه يريده وخاله يريده, كثيرة من أمر. مبلغ من المال ليتيم, كل من يريد المبلغ, من الأمين فيهم؟ ليس أحد. كلهم ليس ومناء لا تعطيهم المبلغ, ادخله وقت وصية الله يسلمك, شغله له, شغله له. هذا وبهذا القدر أستاذي سائلا الله أن يجمعنا إياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحكم عليك رفيقهم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. حكم القناع الزائد للزينه بقيت جاي من يسار. عليه زكاة. عليه زكاة. عليه زكاة اذا بلغ النصاب وحال عليه الحال. طيب اذا ما كانش عندي علم السفر الماضي. عاف الله عما سلف وزكي سيتسنى من الان. حتى للزينه الشيء؟ حتى للزينة ما في دليل يسقط ذهب الزينة, يسقط الزكاة عن ذهب الزينة. وياك المسلمين. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.